ذكر أن الربا من المعاملات التي تتم بين الناس، ويعتبر أخذ المال للمسلم من غير طيب نفس منه، مع أن المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه. نرجو منكم توضيح ذلك. المراد بالحديث لا يحرم مال المسلم إلا عن طيبة من نفسه، يعني على وجه الذي شرعه الله، أن تطيب به نفسه يعني هبة، صدقة، إعانة لأخيه. ليس المعنى أن تطيب به نفسه على وجه الحرام، لا، هذا لا يجوز. فالربا وإن طابت نفسه لكنه محرم، وهكذا مر البغي حلوان الكاهن تطيب بأنفسهم بذلك لكنه محرم، وهذا ثمن الكلب محرم خبيث. فالمقصود أن تطيب به نفسه على وجه شرعي، في صدقة، في هبة، في هدية، في مساعدة على زواج، أطبت نفسه فهذا حل لك أن تأخذه من أخيك. أما إذا أطبت به نفسه على وجه الحرام، على وجه الربا، فهذا لا يجوز ولا يحل. ولو طابت نفسه ولو ترضى، فإن المترابين يرضون بهذا الشيء وتطيب نفوسهم، وهكذا من أهل القمار، أصحاب القمار تطيب نفوسهم، وهذا الحرام. طيب نفوسهم ليس عذرا لهم، لا بد أن يكون طيب النفوس مضافا إلى الشروط الأخرى، الشروط التي شرعها الله في حل المال. فلا يحل المال بالقمار، ولا طابت نفوسهم، ولا بالربا، ولا طابت نفوسهم، ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني، أو الكاهن حتى يخبر بأمور الغيب. كل هذه المحرمات وإن طابت بها النفوس، لأنها محرمة من جهات الشرع، الشرع حرمها ونهى عنها، ولو طابت بها النفوس لأن طريقها محرم. نعم.